بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. فصل. الشرط الثالث: أن يسرق نصابا وهو 3 دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروب، وعنه أنه 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما، وعنه لا تقوم العروب إلا بالدراهم. وإذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرها لم يسقط القطع، وإن دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب فنقصت عن النصاب ثم أخرجها لم يقطع. تكلمنا على الشرط الثالث من شروط وجوب قطع يد السارق، أنه هذا الشرط أنه لا بد أن يسرق نصابا. ليس كل مال سرقه سارق تقطع يده، لا بد أن يبلغ مقدار معين، وهذا المقدار معين يضل به الناس، يعني لا يسمحون به، وله تقدير. من الفضة 3 دراهم ومن الذهب 0.25 دينار، ويبلغ قبل سنين كان 70 ريال، ولعله الآن تجاوز ذلك. هذا النصاب له كذلك ضوابط وشروط. قال: فمن ضمنها أنه إذا أخذ نصابا وسرقه من حرزه وخرج به لا بد أن يكون حين وقوع السرقة نصابا، وإذا خرج به لا يقل عن نصاب. الأمر الثاني أنه إذا أخرج نصابا من الحرز لا يقع علي على السارق ملك له، لأنه أحيانا قد يشتريه من المسروق منه، أو أن المسروق منه يهبه له أو يرثه أو غير ذلك. ويقول: من الشروط أن النصاب لا ينقص عن قدره وقيمته حين وقوع السرقة حتى يرفع إلى الحاكم. الكلام هذا تكلمنا عنه بالأمس، وسنزيد الليلة المباركة في هذه الليلة المباركة بعد الإيضاحات. اقرأ آخر صفحة التي بالأمس كنا قرأناها. وإذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته، أي بعد الإخراج، لأن النقصان وجد في العين بعد استحقاقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان قبل أن تأتيني؟ لما روى صفوان بن أمية أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، لما؟ إن هذا ردائي عليه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ رواه ابن ماجه. أورد الشارح هذا الحديث دلالة على أن النصاب لا بد أن يستمر المقدار ولا ينقص، لا ببيع ولا هبة، واستدل بحديث صفوان، وأخبرناكم بالأمس أن صفوان من المؤلفة قلوبهم من أهل مكة، أسلم بعد الفتح، وجاءه أناس قالوا له أنك لا تدخل الجنة إن لم تهاجر، فخرج إلى المدينة، فوصل المدينة فدخل المسجد، ولا بد أنه متعب من السفر، قال فنام في المسجد وتوسد رداءه، وكان رداءه قطيفة لها ثمن، وهو نائم جاء سارق فاستل الرداء من تحت رأسه، فاستيقظ فرآه من بعد فتبعه فقبض عليه، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا سرق ردائي. قال فأمر صلى الله عليه وسلم بقطعه، لا بد بعد الإقرار أو البينة، إقرار من السارق أو البينة، وبعد معرفته صلى الله عليه وسلم أن المسروق بلغ قيمته نصابا، فلما أمر بقطعه قال صفوان أو كل ذلك عن استعظم، ما كان يعرف الإسلام، قال يقطع على قال يا رسول الله وهبته له، وفي رواية إني أبيعه له نسيئة، لأنه سارق محتاج، أنا أبيع هذا الرداء على أقساط. فقال صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل أن تأتيني به، أي أن هذا الذي أنت قصدته من الهبة أو البيع لما لم يقع منك قبل وصول الأمر إلى الحاكم، لأن إذا وصلت القضية للحاكم لعن الله الشافع والمشفوع له، ما يجوز إنسان يتشفع في أحد ولا يتوسط. فلما قال صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به، دل على أنه لو وهبه له أو باعه لا يقع قطعا، لا يقع قطع يد السارق، لأنه ملك المسروق قبل ارتفاعه إلى الحاكم. هذا الدليل أتى به الشارح ليبين أن النصاب قدره لا ينقص، من شروط قطع اليد أن هذا النصاب لا ينقص قدره من حين السرقة إلى أن يرفع إلى الحاكم. اقرأ ما بعده. ولأن النصاب شرط فلم تعتبر استدامته كالحرز، لكن إن ملك العين قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده، النصاب شرط فلم تعتبر استدامته كالحرز، ردا على الحنفية. الأحناف يقولون إذا وهب له ولو عند الحاكم إن لم يتم قطع فلا يكون قطع، لأن النصاب امتلكه السارق أو نقصت قيمته. فقال لا، الشرط لا يشترط أن يستمر إلى قيام الحكم، لأن الشرط وقع حين القيام بالسرقة ووجب القطع حينئذ، ولا اشترط استمراره كالحرز، مثلنا هذا بالأمس. نعم. لكن إن ملك العين قبل رفعه للحاكم والمطالبة بها عنده لم يجب القطع بغير خلاف علمناه. قال أحمد لكن إن ملك العين، إن ملكها بهبة أو إرث أو غير ذلك قبل رفعه إلى الحاكم وقبل المطالبة به، ما الفرق بين الرفع إلى الحاكم والمطالبة به؟ الرفع إلى الحاكم أن أناسا غير المسروق منه يشاهدونه ويرفعونه إلى الحاكم، لكن إن لم تكن مطالبة من السارق فيه خلاف، وأكثر الناس أنهم لا يجرون عليه حكم، يقولون لا تقطع يده، لابد أن المسروق منه يرفع الدعوى يطالب. فقال عند رفعه إلى الحاكم والمطالبة، من الذي يطالب؟ المسروق، إن لم يطالب المسروق فلا قطع. نعم. قال أحمد إذا رفع عليه لم يكن لرافعه عفو، وظاهر الواضح وغيره قبل الحكم. قال أحمد إذا رفع عليه لم يبقى لرافعه عفو، بدل يكن ضعوا لم يبقى لرافعه عفو. الحدود إذا وصلت إلى الحاكم لا يصح لأحد أن يتوسط فيها، إنما الوساطات قبل الحاكم، لا يعترض أحد ويقول رأينا في القصاص أنهم يأتون إلى القتيل إلى أولياء القتيل ويغرونهم بديات مضاعفة لأجل أن يعفو، يقال له القصاص ليس حدا، نحن نتكلم على حدود الله، أما القصاص فهي مقاصة مماثلة لا تسمى حدود. نعم. قال أحمد: إذا رفع إليه لم يبق لرفعه عفو وظاهر الواضح وغيره قبل الحكم. قال أحمد: تدرأ الحدود بالشبهات، فإذا صار إلى السلطان وصح عنده الأمر بالبينة أو الاعتراف وجب عليه إقامته عند ذلك. الحدود تدرأ بالشبهات، حد الزنا إذا وجدوا أن شاهد من الأربعة تلكى لا يقام عليه الحد، أو وجد أن شاهدين اختلفا في الموقع أو المكان أو النظر، أو أن أحد الشهود رجع، أو أن الزاني ادعى الإكراه أو ما إلى ذلك، أو ادعى الجنون أو أنه كان سكران، والحدود تدرأ بالشبهات. وكذا السرقة، السرقة تدرأ بالشبهات، فإذا قال السارق لي في هذا المال حق أنا شريك له، أو أن هذا وقف وأنا ممن يستحق الوقف، أو كنت جائع، فالحدود تدرأ بالشبهات. قال: إلا إذا رفعت إلى الحاكم، إذا رفعت القضية إلى الحاكم فلا عبرة بالشبهات وغيرها، إذا ثبت الحكم ببينة أو اعتراف، بينة يعني شهود، أو اعتراف يعني الذي قام بارتكاب الجريمة يعترف أنه فعل ذلك، فإذا ثبت هذا قال: لا، حينئذ ما تدرأ الحدود بالشبهات، لا بد من إقامة الحد. نعم. وقال أبو بكر وجزم به آخرون: لو ملكه سارقه قطع، وجزم به ابن هبيرة عن أحمد. أراد أن يقول أن عند بعض فقهاء الحنابلة خلاف، قال: إذا ملكه ولو قبل الرفع، إذا ملك المسروق بهبة أو بيع ولو قبل رفع الحاكم الرفع إلى الحاكم فإنه تقطع يده. نعم. وإن دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب فنقصت عن النصاب ثم أخرجها لم يقطع، لأن من شرط وجوب القطع أن يخرج من الحرز العين وهي نصاب ولم يوجد. قالوا جاب هذا المثال، هذا المثال لا المقصود منه عين المثال، المقصود منه أنه لو دخل حرز مال مسروق، قلنا الحرز بمعنى المكان الذي يوضع فيه المال، والمال كل ما يتمول، فإن كان حيوانات فالخيول لها إصطبل، والدجاج له خن، والحمام له برج، والأغنام لها مراح أو زريبة، ويقول أنه إذا دخل حرزا من هذه الأحراز التي للأموال فدخلها فوجد شاة أعجبته فذبحها، فلما ذبحها كانت قبل الذبح قيمتها نصاب، وبعد الذبح قلت عن نصاب، والنصاب 3 دراهم أو 1/4 دينار، فخرج بها وهي أقل من نصاب، تقطع يده ولا ما تقطع؟ لأنه عدم شرط، والشرط ما هو؟ أن يكون السرقة وقعت على المسروق منه وقيمته نصاب، فلما ذبحها كانت أقل من نصاب، قال: هذا لا تقطع يده. طيب لما لا تقطع يده ما الذي يعمل معه؟ قال: يعزر. والذبيحة التي ذبحها يعوض، لا بد أن يأتي بضمان للمالك يدفع له قيمة هذه الشاة. نعم. لأن من شرط وجوب القطع أن يخرج من الحرز العين وهي نصاب ولم يوجد، وإن كانت قيمتها مذبوحة نصابا قطع بإخراجها. فإن كان بلغت نصابا بعد القطع وأخرجها تقطع يده، يقام عليها الحكم. نعم. وإن قلنا إنها ميتة فلا، وإن قلنا إنها ميتة فلا قطع، السارق اعتدى على حيوانات غيره فذبحها، ذبيحته تؤكل ولا ما تؤكل؟ هذا فيه خلاف. كالغاصب، الغاصب إذا اغتصب أو الناهب إذا انتهب حيوانا لآخر فذبحه هل تؤكل ذبيحته؟ فمن قال أنها ميتة فما تقطع يده لكن يعزر ولا بد من ضمان. ومن قال أنه أن الضمان تعلق برقبة الغاصب أو السارق فهي ذبيحة كالذبائح، إذا بلغت نصابا فأخرجها وهي النصاب تقطع يده. نعم. وإن سرق وكذا من دخل فوجد فاكهة وحملها معه وهي تمام النصاب بلغت نصابا فأكل منها فقل قيمتها عن نصاب، أو وجد طيب فاستعمله وتضمخ وتطيب فلما خرج قل الطيب عن نصاب، كل هذا ما لا قطع فيه، كل هذا لا قطع فيه. هذا الكلام يخالف أقوال الحنفية، لأن من شرط القطع عند الأحناف ألا يكون المسروق تافه يعني قليل، وألا يكون طريا يسرع إليه الفساد كالفاكهة واللحوم والأجبان وغيرها، فإن هذا لا تبقى، هذه يقول لا قطع فيها. نعم. وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر أربعة لم يقطع لأنه لم يسرق نصابا، دخل فوجد خف إما من أخفاف النساء التي ذات ثمن أو من أخفاف الرجال اللي يسموها جزمة وكندرة، سيما إذا كانت من جلد تبلغ نصاب، أخرج فردا واحدا، هذا الفرد فرد هذا النعل وحده لا يبلغ نصابا، وإن أخرج الزوجة فهو نصاب، فإذا أخرجها فإنه لا تقطع يده لكن عليه ضمان. أخرج فرد النعل فأتلفه بالاستعمال أو غيره فما هو ضمانه؟ الزوج غير الفرد. النعل إذا كان يساوي مزدوج تام يساوي 10 دنانير، وإذا كان واحدا يباع عند الذين يبيعون المفقودات فيجده بدينارين فقط، فسرق هذا الفرد وهو أقل بدرهمين وهو أقل من نصاب لا قطع فيه، لكن عليه الضمان بعد إتلافه، أو أنه لم يتلفه، الفرد الأول ضاع ما بقي إلا هذا، فكم يدفع؟ إن دفع درهمان ما ينفع وقيمته درهمان، لكن وين الفرد الآخر؟ ما الذي يستفيده المالك؟ ويقال له ادفع قيمته منفردا وادفع قيمة الفرق بين المزدوج والمنفرد المنفرد، فقيمته منفرد 5 دراهم أو درهمان، وقيمته إذا ازدوج 5 دراهم، الفرق بينهم 3 دراهم، فيدفع درهمين قيمة الفرد ويدفع 3 دراهم قيمة الفرق بين قيمته مزدوج وبين قيمته فردا. طلبة العلم معنا اقرأ واسمع ما يقول. وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر 4 لم يقطع لأنه لم يسرق نصابا والمشروط عدم عند عدم شرطه، فلو كانت قيمة كل منهما منفردا درهما ومعا 10 برم 8 للمتلف ونقص التفرقة، وقيل درهمين وكذا جزء من كتاب ذكره في التفرقة. طيب يقرأ في نقصنا لأنه لم يقطع لأنه لم يسرق نصابا، الفرد ما يساوي نصاب، فرد النعل وحده لا يبلغ نصابا، لكن وقع تشويه ولا بد من الفرق. ولذا الفقهاء يذكرون مسألة حصان القاضي. القاضي له حصان خاص يركبه إلى أن يأتي منصة الحكم، فجاء إنسان واعتدى على هذا الحصان فقطع ذنبه، يعني تسوه الحصان، ولا يليق بالقاضي أن يركب مثل هذا المركوب، فما الذي يغرمه هذا المعتدي؟ يغرم سائر القيمة ولا يغرم الأرش؟ يقوم الحصان وهو سليم، ويقوم وهو معيب، فيدفع النقص بينهم. قال لا، حصان القاضي يختلف عن الأحصنة الأخرى، لأنه إذا أتلفه لا يستعمله القاضي على الإطلاق، وكأنه أتلف الحيوان كله فيغرمه. هنا كذلك لما قال الفرد من الزوج يدفع قيمته ثم يدفع الفرق بين الزوج والفرد. الآن في الشرح في نقص، أتموه أو أصلحوه، لأنه لم يسرق نصابا كذا. أي نعم. بعدين ضعوا شرطة وأضيفوا إليها، لأن من شرط وجوب القطع أن يخرج من الحرز العين وهي نصاب، والمشروط عدم عند عدم شرطه. اقرأ. فلو كانت أن يخرج من الحرز العين وهي نصاب، يعني المسروق وهي نصاب. فلو كانت قيمته، لأنه لم يسرق نصابا، لأن من شرط وجوب القطع أن يخرج من الحرز العين وهي نصاب، والمشروط عدم عند عدم شرطه. فلو كانت قيمة كل منهما منفردا درهما، درهمان قيمة كل منهما منفردا درهمين، عشان خبر كان درهمين بدل درهم درهمين ومعا عشرة غرم ثمانية للمتلف. طيب، ونقص التفرقة. غرم ثمانية قيمة المتلف، ضعوا بين ثمانية والمتلف قيمة، بعدين وخمسة نقص التفرقة، بعد المتلف أضيف كلمة خمسة نقص التفرقة، ونقص التفرقة ثلاثة. يعني ونقص التفرقة ثلاثة. نعم اقرأ. وقيل درهمين. فلو كانت قيمة كل منهما منفردا درهمين ومعا عشرة، غرم ثمانية قيمة المتلف وخمسة ثلاثة نقص التفرقة وثلاثة نقص التفرقة. ثلاثة وثلاثة نقص التفرقة بس. وقيل درهمين. وكذا جزء من كتاب ذكره في التبصرة. وكذا لو أخذ جزء من كتاب فأتلف الكتاب، فهذا يضمن قيمة الكتاب والفرق بين كان سليم. نعم. فرع إذا أتلف وثيقة لغيره بما لا يثبت إلا بها، ففي إلزامه ما تضمنته احتمالان أقوامهما. قال فرع، سماه فرعا لأن المسألة ليست من صميم السرقة، وإنما تشبهها كثيرا في بعض أحكامها، فلذا ألحقها باسم فرع. هذا الفرع اسمعوه ما يقول، إنه مهم. إذا أتلف وثيقة لغيره بما لا يثبت إلا بها، ففي إلزامه ما تضمنته احتمالان. في سند دين مبلغ كبير يختلف بالنسبة للناس، أو وثيقة لاستحقاقه وقفا، أو وثيقة لبيان مقدار وصية، أو وثيقة لامتلاكه دار أو أرض أو ما إلى ذلك. فجاء معتد أو جاهل، عمدا أو جهلا، أتلف هذه الوثيقة إما بإحراق أو سكب ماء حتى طمس حروفها أو مزقها، ولا يستطيع هذا المالك أن يثبت هذا الحق إلا بهذه الوثيقة، ما الحكم؟ الذي أتلف هذه الوثيقة هل يضمنها، يضمن ما فيها، يضمن ما تضمنته هذه الوثيقة أو لا يضمنها؟ قال فيه خلاف، والأقوى أنه يضمنها، لا بد أن يضمن ما في ما تضمنته هذه الوثيقة من أموال. إذا كان معتدي عرفنا الحكم، واضح؟ وإذا كان غير معتدي، قال إتلاف أموال الناس يستوي فيه العمد والجهل، المجنون والصغير والناسي والذي يمشي ولا يدري ما أمامه فكسر إناء لآخر، لا بد من ضمان الأموال. هذه سموها من خطاب الوضع، مو خطاب التكليف. خطاب التكليف أنه أن الله عز وجل يخاطب عباده: صوموا كذا وصلوا كذا وحجوا البيت وبروا الوالدين وأنفقوا الأموال في طاعة الله، هذه سموها خطاب التكليف، فيها المباح وفيها المندوب وفيها ما لا يجوز فعله من الحرام وما إلى ذلك. أما خطاب الوضع فما هو خطاب خاطب الله به المكلفين، وإنما هي علامات وضعها الله عز وجل لبيان أنه إذا حصل هذا يحصل هذا. إذا زالت الشمس فصلوا الظهر، وإذا غربت الشمس افطروا وصلوا المغرب، وإذا بلغ الصبي يؤدي الأمانات ويصلي، وإذا كسر أحدكم متاعا يجب أن يجبر بالمثل أو التعويض. يسموه خطاب إيه؟ الوضع. فالجاهل إذا دمر وثيقة وأتلفها يضمنها ولا ما يضمنها؟ كيف يقول أنا ما أدري لا أعلم، ما لم أفعل ذلك عمدا. يقال أموال الناس إتلافها يستوي فيه العمد والجهل، واضح هذا؟ غصب ولا سرقة؟ هي لا لا، هذه ما هي فرعية، ليست أتلفها سواء غصبها أو سرقها، سواء غصب أو سرقة. مثل اللي يدخل يسرق البنوك أو ما في الدور أو في السيارات فيخرج وثائق فيتلفها على أصحابها أو يضيعها، لهم أن يطالبوه، لهم أن يطالبوه بضمان ما أتلفه إن لم تكن هناك شهادة قائمة بينة. ومن كانت عنده شهادة يحملها أن فلانا هو صاحب الحق فكتمها، فسلب الحق من صاحبه وضاع وذهب، ثم مرت السنون فاكتشف أن الشاهد كتم الشهادة من باب النكاية ومن باب العناد، فثبت ذلك عليه، يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها مثل هذه. فمن كتم حقا وهو باقتدار أن يبين الحق ولم يفعل ثم تبين أنه فعل ذلك، يضمن ما فعله من كتمان أو تمزيق هذه الشهادة. نعم. إذا أتلف وثيقة لغيره بما لا يثبت حقه إلا بها ففي إلزامه ما تضمنته احتمالان أقواهما يلزمه، وهذا قول المالكية، الشافعية يخالفون ذلك. نعم. ومثله يتعلق بالضمان في كتمان الشهادة، ويقطع بسرقته منديلا بطرفه دينار مشدود يعلمه، وقيل أو يجهله. سرق منديل، وهذا المنديل مربوط به مقدار من المال، أخرجه من حرزه، يقطع ولا ما يقطع؟ لما أورد هذه المسألة؟ أورده لأنه يقول إن السارق إنما قصد المنديل ما قصد المبلغ، وهو يعلم أن بالمنديل فيه صرة، فيه مال، أو لا يعلم. قال هنا يقطع إن علمه، وإن لم يعلمه ففيه خلاف. نعم. ويقطع بسرقته منديلا بطرفه دينار مشدود يعلمه، وقيل أو يجهله، صححه في المذهب كجهله قيمته، يعني كما لو جهل قيمته قال أنا ما أدري أنه نصاب، دخلت فسرقت هذا ولو كنت أعلم أنه نصاب ما فعلت، قال لا يقطع. وكذا لو سرق المنديل ويعلم أن به دراهم مسرورة ليس هذا عذرا في درء القطع عنه خلافا لبعض الأئمة. واضح هذا؟ نعم. وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا ذكره الخراقي والأصحاب كهتك الحرز وكالقصاص. قال دخل جماعة إلى دار فلان فأخرجوا الخزينة، والخزنة هذه ثقيلة لا يحملها إلا رجال، فتعاونوا عليها 4 أو 5 حتى أخرجوها من حرزها. وقعت السرقة، من منهم تقطع يده؟ قال كلهم تقطع يدهم إذا تعاونوا على الحمل، كلهم تقطع يدهم إذا اشترك جماعة، كما لو اشتركوا في قتل إنسان كلهم تعاون على قتله فكلهم يقتل. لو قلنا لا يقتل إلا فلان الذي أخذ الحمل أقواهم الذي حمل أكثر الصندوق لكان السراق لا يقتل، لاجتمع العصاة والفسقة في قتل إنسان لأجل أن يدرأ عنهم الحد، فإذا اشتركوا في سرقة أو قتل أقيم عليهم الحد. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، جاء الأمر من الله عز وجل واذكروا الله ذكرا كثيرا الآية، ما مقدار هذا الكثير وما هو أقله، وهل يلزم التكرار حتى؟ هذا من بلاغة كتاب الله عز وجل، هذا من الإعجاز فيه، لو حدد فقد يكون فيه إرهاق على بعض الناس يعجزون، وقد يكون لا يساوي شيئا عند بعض الناس. وكل من استطاع أن يكثر ذكر الله عز وجل فإن فيه فضلا عظيما، تصرف كيد الشياطين ووسائسهم، وتصرف خطرات السوء فيما يجول في النفس. لو غفلت عن ذكر الله بلسانك وقلبك يأتي الشيطان فيمنيك ويعدك، وأنت هذا تحسه من نفسك. إذا غفلت عن ذكر الله تضرب أخماسا في أسداس، إما في شهوات أو شبهات، شهوات الانتقام وشهوات البطن وشهوات الفرج وشهوات الشهرة. لو حصل كذا لرآني فلان، ولو عملت كذا لكان حصل كذا. وكل أحد له تمنيات، وكل أحد له كروب. إن لم توجه هذه إلى من بيده مقاليد الأمور، وإلا الشيطان يستولي على العبد. كيف تصرف هذا الشيطان؟ اذكر الله كثيرا، ذكره بالتسبيح والتحميد والنظر في آلاء الله عز وجل والتمعن في فضل الله عليك وقراءة القرآن. إن غفلت عن ذلك فالله المستعان، استولى عليك الشيطان. إذا قدت السيارة الشيطان يعتلي كتف الإنسان ويدلي رجليه على صدره فيضرب بهما صدره، يقول تمنى أو تغنى، إما يتمنى ليت لي كذا والمرأة الفلانية والمال الذي مر علي كذا والشهادة التي ضيعتها وما إلى ذلك، أو يقول له غني غناية أم كلثوم وفلان وفلان، فيسرح إما في هذه أو في هذه. فإذا خلا لسانه عن ذكر الله استولت عليه الشياطين. وهذا يعني لعل الله ينفعنا بهذا، ونتذكر أننا كلما غفلنا نلجأ إلى الله عز وجل في الذكر. وكلمة سبحان الله تملأ الميزان، يعني أجرها عظيم، والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والله أكبر أكبر من ذلك. فأكثر من هذا الذكر وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وأتي بالدعاء وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه حسنات، وإذا كثرت حسنات المرء محت عنه خطاياه، وإذا محيت عنه خطاياه دفع عنه السوء. لأن كل ذنب لا بد من عقوبة، كل ذنب لا بد من عقوبة، فإما أن يمحوها استغفار أو صدقة، أو يكون الذنب أكبر من أن يمحوه استغفار إن لم تكن توبة، فقد يكون الذنب عظيم جدا، فهذا يلجأ إلى الحسنات العظام ويلجأ إلى الاستغفار كثيرا، وإلا لا بد من كل ذنب عقوبة، وأقل هذه العقوبة الهموم، يقوم الإنسان والقلب ضيق والنفس غير منشرحة والأمور بين عينيه في كآبة اعلم أن هذا بذنب، إلجأ إلى الله واستغفره وتب إليه، فإنه هو الذي يكشف عنك هذا، ثم حاسب نفسك، لا بد من أنك عملت أمرا ما، والإنسان أحيانا يفتقد شيء فيفزع فيذهب يفتش هنا وهنا وهنا ثم يعثر عليه في جيبه أو في يديه، فاعلم أن هذا الهم الذي أصابك إنما كفر الله به خطيئة من خطيئاتك، أسأله سبحانه المغفرة والتوبة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.